قام في شعوره وفي الوقت وفي الخبار. نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة الله. كيف حالك يا شيخ؟ لا بأس بأس الحمد لله الحمد لله. ما توافق يا شيخ إن كانت مثل القهوة الغادرة تجعل الغواء هذه الطيبة سائدا مشبرا بحيث إذا شربه المدمن من الخمر والمعتاد عليها تفعل فعل الخمر في فلا يجوز. أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. لعل الجواب واضح. طيب هات السؤال الثاني. لا يجوز هذا تنطع في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنفعون. وحق المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو يضع عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه. أما عن غيرهم فلا، وبخاصة أن هذا الغير يصح التعظيم وهو الطفل الصغير غير مكلف. ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني. نعم نشترك الله خيرا. خيرا بعيد ما شاء الله. لا ليس ثابتا ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا. نعم بارك الله فيك. Oh, my God.

وحكمهم فيها مع أنهم بما يفعلون فرأيت رؤيا وأمرت وتأمينا خطى لباني باني تفيد بأنني لكم كتبتون لم كتبتون إلا يوم قليلا لا تزيد على أقل أدنى واحدة وراء ما راح فلا أن يكون الله أكبر الله وما شاء فعل. والأمر الذي اعتقدت بسببه هو أنني كنت لقيت من عم لي من المشاركين في عمل المعمل في سوق العتيق في دمشق بعد التحصيل بأكبر من ثلاث سنوات ونصف وشكى إلي الحادثة والفقر وانكر طعامه عن دعم ولم يقبل طلبا من مساعدة مالية وكان معه شهر فجاءني ذات الشهر حين رأيت بعض الناس من معتقين ودل علي وكيف عن بعض الامور الاخرى والخلاصه ان ما راح علي كان يحكي عن جائزه وغرائب ومعروف بالاضافه الى ذلك ان الظروف الابناء في تلك الفتره كانت قريبه وكانت فتنه تجعل الحليم حيران هذا الكبير كبير كان تطلبنا اخبار الخارجين عن وكالتك ان علمت من الاخ زهير ابي بكر عندما جاءني في الزياره الى رقم حرمت ان الخبر غير صحيح رحمه الله على ذلك الحمد الجزيل عليك الله يبارك فيك أنا كان خالد جاي من الأيام الأخيرة. هو عظيم الشيخ محمد. ما تكلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما أبو عبد الله لا قال على كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن أسباب قمعهم بالصحوة وأنهم محور الهدم من الصحوة في بلاد المسلمين وأنهم يكفيهم التجربة التي حدثت في مصر وحدثت في سوريا وستحدث في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة وأن هؤلاء وتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بأن المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الألباني هو الحقيقة وهو إليه المعنى فقال إلي ربي فقال هذه كلمتين التصفية والتنبية كلام لا يقول بمعنى إلا بدل يعني من عبد الله كانت تقول بشيئين هذا وشأن كان سوصيتنا وصرتنا أخوات السيد عن مفاتك ثم علمت من الأزوير عندما جاءني في الزيارة منها أربع سنوات أن الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد لله هنا عبرة أخرى ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيراً تأثراً كبيراً أو قليلاً بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد تاريخ الإسلام وجهلهم ووجود التحذير منهم ولكني أرحته بكلمة حين جمعتها مثلا منشأة في أحد الأشرطة ذكرت الشيخ محمد عبد العباسي بخير ودعوت له نقلت هذا الشيء فكأنما بشر بمشار أنه لم ينسى من شيخه نعم فأدخلت من الله الحمد لله وذكره نعم كان ذلك بحضور وعلي خلوه نعم على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته الله وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم فنشهد مما كان عليه وأحوط نعم وأحكم بإذن الله يعني هون يشير إلى قضيه من مكان شديد حكيت لكم من قصة 24 ما كان شديد كثير من القضاء بعدين أدخل شبيه كبير بعدين أعلنوا هذا الأخبار الذي كانوا مسؤولين أطلق صراحة منهم خليصا محاذهم منهم دائر براء تحت طائرة الملاحقة أو بالعشق إجابت من انتحار الشعر الإيراني قلت له ما أرى لك عن شو سلم لا ذيمة له قلت شو سلم في أن نصيف مظاهر معروف نصيف مظاهر جبلاني زادي هناك في جبل عربي شو بيسمون دولي